الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عد الاتجاه السابع. ساق المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. هذا الحديث يسمى حديث الحاجة، أي الحديث المشتمل على خطبة الحاجة، وتسمى خطبة ابن مسعود لأنه رضي الله تعالى عنه هو الذي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها عند الحاجة، أي عندما يحتاج أمرا مهما، من ذلك بعض خطبه الجمعة، ومن ذلك خطبة الاستسقاء، ومن ذلك خطبة النكاح، أي عند عقد النكاح، وهذا هو مناسبة ذكرها في كتاب النكاح. وإلا فالحاجة تشمل كل ما يفتقر إليه الإنسان ويطلبه، وتلاحظون أنها مفتتحة بالحمد: إن الحمد لله، وهذا اعتراف بفضل الله تعالى، وأن ما يصيب الإنسان من خير إنما هو بفضل الله تعالى، وأنه يستحق عليه الحمد، وهذا من باب الأدب مع الخالق جل وعلا. فإنك إذا أردت أن تطلب منه شيئا فإنك تعترف بفضله وإنعامه وتشكره وتحمده على ذلك. وهذا فيه إثبات صفات المحامد لله، وأنه جل وعلا هو المستحق لها والمتصف بها. وقولك نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذا طلب منك تطلب به ربك أن يعينك. نستعينه أي نطلب منه العون، ونستغفره نطلب منه المغفرة، ونعوذ به أي نلجأ إليه. وهذا من أبواب التوحيد، توحيد الألوهية، فإن الإنسان يكون في كل أحواله متعلقا بربه جل وعلا، فيطلب من ربه المعون، ويطلب من ربه المساعدة والتسهيل والتيسير على ما هو مقدم عليه أو ما هو محتاج له وطالب له، كما أنه يطلب المغفرة ستر العيوب والذنوب والاعتراف بالتقصير، أنت تقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا فنفسك أمارة بالسوء، ويقع منك كثير من التقصير والغلط على شر، فأنت تلتجئ إلى الله تعالى أن يعيدك من الوقوع في هذه الأمور، وتطلب منه المغفرة. ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لما طلبت من ربك الهداية والتوفيق والعون اعترفت بأن الأمر لله تعالى، فهو الذي يهدي ويضل، وتطلب من ربك أن تكون ممن يهديه ربه إلى الصراط المستقيم، وأن ما أراده الله تعالى لا رد له، وأن ما قضى به وحكم فلا معدل له، وأنت لا تدري ما الذي خبأه لك القدر، ولا تدري ما الذي كتب لك، وأنت تأخذ بالأسباب وتطلب من ربك النجاة من طريق أهل الضلال، ثم تعلن التوحيد وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه هي كلمة التوحيد، وهي الشهادتان الركن الأول من أركان الإسلام الذي يبنى عليه كل عمل، ولا يصح أي عمل مع الإخلال بهاتين الشهادتين، فأنت تشهد كما شهد الله تعالى لنفسه وشهد له الملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأنت أيضا تشهد بهذا، وتشهد أنه ليس هناك إله في هذا الكون إلا إله واحد والله جل وعلا، لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا مساوي له، وتشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد، ولهذا لا يكون له شركة في الإلهية السابقة، وهو رسول ومبلغ، وحينئذ فهو لا يكذب على الله جل وعلا، ويجب تصديقه وقبول ما يأتي من عنده ويوجه إليه. ثم يقرأ ثلاث آيات، الثلاث الآيات هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآيات الثلاث تقال كلها تبعا لهذه الخطبة في مقدمة خطبة النكاح قبل عقد النكاح، وفي خطبة الجمعة أحيانا، وفي خطبة العيد أحيانا، وفي خطبة الاستسقاء، وفي غيرها من الخطب التي يحتاجها الإنسان. وهذا يبين لنا تنظيم الإسلام الأشياء لكل ما نحتاجه في هذه الحياة، حتى عقد القران، عقد القران منظم، حتى المقدمة قبل العقد منظمة بعباراتها وكلماتها، وكلها كلمات خير وبركة، وكلها فعل واعتماد على الله تعالى وتوكل ورغبة فيما عنده وحث على التقوى، لأن هذه الآيات الثلاث كلها حث على التقوى. يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا، كلها يأتي بعدها اتقوا الله أو اتقوا ربكم. وعلى هذا فمدار ما توجه إليه هو الالتزام بأوامر الشارع، وفي هذا تنبيه للزوج أن يبني حياته على تقوى الله لينشأ أولاده على الاستقامة على دين الله. فإذا اتقى الله تعالى في كل أموره فإنه يشعر بالسعادة ولذة العيش، ويكون مع أسرته في خير وعافية. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة. ثم ساق عن جابر رضي الله تعالى عنه حديثا في خطبة المرأة، ذاك في الخطبة وهذا في الخطبة. يقول جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. خطبة النساء وخطبة العقد، فالخطبة بكسر الخاء هذا في شأن الإنسان الذي يريد أن يخطب امرأة، وبضم الخاء الخطبة هي ما يخطب به من كلام يقال في المحافل والمجامع ونحوها. هذا الحديث يبين قضية هامة في كل زمن، وفي زمننا هذا تشتد الحاجة إليها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يعني إذا أن إنسانا رغب أن يخطب المرأة لتكون زوجة له، فإنه عليه أن يحرص على رؤيتها ومشاهدتها، وينظر منها إلى الأشياء التي هو يريدها في زوجته قبل أن تكون زوجة له. ومعنى هذا أن الإنسان الذي ليس يريد الخطبة ليس له أن ينظر. الإنسان الذي ليس له رغبة في خطبة هذه المرأة لا يجوز له أن ينظر إليها. وهذا يبين لنا لزوم الحجاب، وأن الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية. يستثنى من ذلك ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الذي يريد أن يخطب هذه المرأة. فهذا الإنسان الذي له رغبة في الزواج من هذه المرأة أذن له الشارع في أن ينظر إلى المواضع التي ترغبه فيها أو هو يريدها أن تكون في زوجته. فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه أي يرغبه إلى نكاحها فليفعل. وهذا أمر وتوجيه، وحينئذ فينبغي للإنسان أن يعمل هذا الأمر. ولهذا فجمهور العلماء يرون أن نظر الإنسان إلى المرأة إذا أراد أن يخطبها ووقع نظره عليها ورغبته فيها أن هذا من باب الاستحباب، وأنه يستحب له أن يعمل هذا العمل. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة عند مسلم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. وقوله لرجل تزوج امرأة يعني أراد أن يتزوجها، وإلا فلو كان قد تزوجها فإنه لا يفيد شيئا الحديث، لأنها إذا صارت زوجة له انتهى الأمر، ينظر إلى كل شيء منها، وإنما المراد أراد أن يتزوجها ورغب فيها، وكأنه وافق أهلها على ذلك لكن لم يتم العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ضرب إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. هذا الحديث مع الذي قبله يدل على استحباب النظر للمخطوبة، والنظر يكون في حدود ما لا يؤثر على المرأة ولا يتسبب في الفتنة، فإما أن يتخبأ لها وينظر من وراء حائل دون علمها، كما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه في هذا الموضوع أنه خطب امرأة فكان يتخبأ لها حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها، أو أن يكون بحضور محرمها بحيث أنه لا يحصل خلوة بها، ويكون النظر إلى ما يدعو إلى نكاحها كالنظر إلى وجهها ويديها وقدميها، قال بعض أهل العلم وشعرها، وأن يعرف طولها ونحو ذلك مما له تأثير في رغبة الرجل بالمرأة، يراها قائمة أو ماشية ونحو ذلك. ومجامع الحسن هي الوجه، فإذا رأى الوجه ورأى القدم ورأى اليد فإنه بهذا يكون قد حصل له مراده. وعمر رضي الله تعالى عنه خطب امرأة قالوا الفقهاء رحمهم الله ورد أنه كشف عن ساقها، وحينئذ لو رأى ساقها ونحو ذلك فإن هذا لا يعتبر مما يمنع منه الخاطب، أو رأى الرقبة ونحو ذلك. أما ما يعمله بعض الناس من منع الرجل من رؤية المرأة فهذا من الخطأ، لأنه يفوت على الخاطب مقصوده، فقد يكون الإنسان إذا خطب المرأة ولم يرها ثم رآها وفيها صفات قد تكون غير الصفات التي أراد، ولو كانت أكمل مما أراد لكنه يريد صفة معينة، فلما أنه دخل عليها وهو لا يعرف حالها ربما تعافها نفسه، وإذا رآها وعرف هذه الصفات فيها قبل أن يعقد عليها وتزوجها وهو يعرف ما فيها من نقص، فإنه حينئذ لا يلوم إلا نفسه، ولا يقول خدعني أهلي أو أمي لم تذكر لي هذه الصفة، أو أن والدها لم يذكر لي أن فيها كذا وكذا. فإذا كان على علم بهذه الأمور فإن هذا يزول. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن بعض الناس يتساهلون في خلو الخاطب بالمرأة، وربما تذهب معه بسيارته ويبقون زمنا، وهذا العمل محرم لأنها أجنبية منه وليست من محارمه، لم يعقد عليها بعد، هي مجرد مخطوبة، والمخطوبة ليست زوجة، وحينئذ فلا يجوز له أن يخلو بها. فالناس في هذا بين إفراط وتفريط، وشريعة الإسلام هي الوسط والوسط. وكذلك ينبغي أن المرأة ترى الرجل، لأن للمرأة نظر فيه، ولهذا فإن امرأة ثابت بن قيس كرهت زوجها بسبب دمامته، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ما كرهت من ثابت؟ فقالت: والله ما كرهت منه شيئا إلا دمامته. فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، يعني تردين عليه المهر الذي أعطاك وهو بستان فيه نخل وأشجار، تردينه عليه؟ قالت: نعم. فردته عليه وفرق بينهما بالخلع. فالمرأة لها نظر في الرجل، تريد رجلا في فتى أحلامها، فإذا رأته قبل عقد النكاح قبلته ورضيت به، بينما إذا أدخل عليها وهي لا تدري ما هو ومن هو ربما ترفضه وتكرهه، فهي إذا أعطيت الخيار قبل عقد القران وفكرت فيه وقالت أوافق، حينئذ لا تلوم إلا نفسها. ولهذا فينبغي للرجل أن يري نفسه للمرأة، وإذا كانت المرأة يجوز لها أن ترى الرجل من غير حاجة إذا لم يكن هناك تلذذ، فإنه عند الحاجة من باب أولى، إذا كان يريد أن يتقدم لخطبتها. من هذه الأحاديث نعرف عناية الإسلام بمداراة نظر كل من الرجل والمرأة، وعنايته برغبة كل منهما، وتحقيقه للمطالب الشرعية، وأن من مقاصد النكاح الاستدامة، ومن أسباب الاستدامة الرؤية قبل العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرى أن يؤدم بينهما، أي يوفق بينهما ويعيشون عيشة مستقيمة هنيئة، بينما إذا أدخل عليه كيس ملفوف لا يدرى ما فيه فهو لا يدري ما هي هذه المرأة دمية إلا بعد عقد القران، فربما وهذا وقع يرفضها لأنها لم تكن هي التي تصور في ذهنه. وأحيانا ينقل له نقل خاطئ، قد تنقل أمه له صورة من وجهة نظرها هي، لكن وجهة نظره هو تختلف، وله طلبات في زوجته غير ما ينقل له، وقد ينقل له خطأ. الأمر الآخر الذي نفهمه من هذا أن المرأة يجب صيانتها وعدم ابتذالها وعدم تعريضها للفتنة، وأن الإنسان لا يعرض نساءه إلا لمن تقدم إليه للخطبة وهو رأى أن هذا الرجل يصلح زوجا لمحرمه وابنته، فإذا كان هذا الرجل ليس كفءا فإنه يطرد ولا يقبل ولا يسمح له ولا يؤذن له. لكن إذا كان رجلا تتوفر فيه صفات الرجولة التي يريدها الولي لموليته فإنه حينئذ يمكنه من النظر إليها نظرا ليس فيه ابتذال وليس فيه إهانة وليس فيه خدش للكرامة، إنما فيه صيانة وتعرف عليها من رجل يرى أنه كفر وأنه يصبح بعلا لموليته. وبهذا ندرك أن بقية النساء يجب أن يكون دائما مصونات عن الأنظار، وأن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها لغير محارمها، وأن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى غير محارمه. وهذا من الأدلة الدالة على وجوب ستر وجه المرأة، فإن غير المخطوبة لا ترى، باقية على الأصل، إلا إذا كانت المرأة عجوز من القواعد، فلو نظر إليها الإنسان فإنه لا يأتم، لكن الأولى أن تتحجب المرأة. القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات من جلد، وأن يستعففن خير له، يعني كونهن يتحجبن وهن عجائز ليس لهن رغبة في النكاح قواعد عمارا 80-90 ونحو ذلك لا تطمع أنها تتزوج، فهذه الأولى أيضا تتحجب ولو كانت في هذه السن وهي قاعدة، يعني قاعدت عن النكاح ولا رغبة لها ولا رغبة فيها، لكن يخشى أن يكون لكل ساقطة لاقطة. فينبغي للناس أن ينتبهوا لهذه المسائل ونحوها مما هي ذات أثر كبير في حياة الناس وأعراضهم في هذا الوقت الذي نرى فيه دعاة التدريب يسعون جاهدين للتساهل في أمر حشمة المرأة وسترها، ويدعون إلى التفسخ والتبرج والسفور واختلاط الرجال بالنساء وترقيق هذه الأمور وتسكيلها واعتبارها عادات وتقاليد، ويقولون أنتم في السعودية اعتدتم أن نساءكم تتحجب وإلا فليس بلازم. هذا خطأ، القرآن لم ينزل للسعودية وغيرها من النساء لم ينزل لها، القرآن نزل للجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي للجميع، ومن نزل عليهن القرآن وهن الصحابيات رضي الله تعالى عنهم طبقنا الأوامر الشرعية من الكتاب والسنة، والمسلمات في كل عصر وفي كل بلد يجب أن يكون مثلهن ويتزمن بما هن عليه من كمال الستر والاحتجاب، ومن ذلك تغيير الوجه. وكانت الصحابيات لما نزلت عليهن آيات الحجاب يخرجن ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، يعني يغطين كل الوجه، وذلك أنهن أكسيتهن غليظة لا يستطيعن الرؤية من خلالها. وأما من كانت عندها كسوة تغطي بها رأسها فقد قالت عائشة رضي الله عنها كذلك أم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن وشققناها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، يعني ما تعرف الوجه من البطن، الأمام من الخلف، رأسها نغراب كله أسود، هذا يتبين أنها متحجبة مغطية لوجهها. فلا يصلح أن يأتي الناس في العصور المتأخرة وفي هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن والمغريات ويقولون أن الوجه ليس بزينة، بينما ضرب المرأة رجلها بالأرض يعتبر زينة، ما يصلح هذا. أدنى فهم للغة العرب ترفض هذا المعنى، الله تعالى ذكر ثلاث زينات، زينة ظاهرة وزينة تظهر وزينة تتعلق بالقدم. فالزينة الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها كالطول والبدانة، والزينة التي يمكن إخفاؤها وتظهر فهذه يجب إخفاؤها. وذكر في آخر آية الحجاب زينة تظهر عند ضرب المرأة لرجلها وهو صوت خفالها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعلم ما قال ليرى، ليعلم، لأن الصوت صوت الخلخال في القدم إذا ضربت المرأة رجلها يحرك شهوة الرجل، فهذا منعت منه المرأة وحرم عليها. هل حرم عليها أن تضرب رجلها الأرض ويسمح لها تكشف وجهها ونقول وجهها موزينة؟ ما يصلح. أدنى من كان عنده فهم للغة العرب وطبيعة البشر وحب الإنسان ومعرفته للآدمية أنها جميلة أو ليست جميلة، إنما هو متقاسم وجهها، فلا يصلح أن يقول الناس وجه ليس بزينة وصوت الخلخال هو الزينة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يجنبهم في كل مكان الشرور والآثام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل اليهود وينزل عليهم بأسه وسخطه عاجلا غير آجل، وأن يذل الكافرين في كل مكان، وأن يعلي كلمة الدين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.